بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأخذنا في الدرس الذي مضى في الكلام على خلق الإقبال على الله عز وجل ضابطا رابعا من الضوابط التي ينبغي أن يضبط بها الإقبال على الله عز وجل. وفي هذا اليوم أيضا نأخذ ضابطا من هذه الضوابط التي يصح بها هذا الإقبال، وأيضا يستمر هذا الإقبال، ألا وهو المجاهدة، أن يجاهد نفسه على هذه الطريق وعلى الإقبال على الله عز وجل. لأن الإقبال على الله يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لأن فيه معوقات كثيرة وعوارض كثيرة وأشياء تعترض الإنسان في طريقه، يحتاج منه إلى مجاهدة حتى يستمر، وإلا لو كسل وترك فإنه سيفسد عليه هذا الإقبال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره، المراد أحيطت بما يكره الإنسان، فالإنسان إذا توجه إلى طريق الجنة يجد صعوبات في طريقه، يجد صعوبات في طريقه كثيرة. ولهذا سأل عمر أبي عن التقوى كما جاء في الحلية، فقال له: أرأيت طريقا سمحا ثم رأيت طريقا فيها شوك؟ فقال: نعم. فقال: فماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى، أي أن تجتهد في الأعمال الصالحة. ولهذا قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلهذا لا بد من المجاهدة في هذه الطريق، فإن الشيطان يتربص بالمقبل على الله، يجلس في طريقه. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان جلس لابن آدم في طرقه، لما أراد أن يسلم، لما أراد أن يهاجر، لما أراد أن يجاهد، فتجد أن الشيطان يجلس في طرقه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فأعظم الهجرة إلى الله عز وجل هو الإقبال عليه والتوبة مما قد مضى، فهي أعظم الهجرة، وهي إقبال على الله، فيحتاج إلى مجاهدة عظيمة. وقد جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجهاد هو أفضل الجهاد، معناها حتى أفضل من جهاد الجهاد بالسيف، فإصلاح النفس أعظم. فلهذا جاء في حديث أبي ذر عند أحمد وأبي يعلى وغيرهما إسناده لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الجهاد أفضل، قال أن تجاهد نفسك في طاعة الله، أن تجاهد نفسك في طاعة الله. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والترمذي في بعض النسخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد هواه، أو قال من جاهد نفسه في طاعة الله، ما في بعض الروايات من جاهد نفسه في طاعة الله. فهذا المجاهد يجاهد نفسه، لأن النفس كما ذكرنا قبل تبتلى بالفتن، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. ولهذا، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له وأن ينتبه له، المقبل على الله عز وجل غالبا يحرص الشيطان على أن يضله وأن يرجعه إلى ما كان عليه. ولهذا يجد التائب والمقبل على الله صعوبة جدا في مسألة المجاهدة ومسألة الأعمال ومسألة الاستمرار، لأنه يأتيه الشيطان فيشكك عليه الطريق، يعني يأتي له بشبهات أو يأتي له بشهوات، تنفتح له دنيا، ينفتح له شيء من الأبواب التي قد تعرضه للفتن. فلهذا فالشيطان حريص على ابن آدم، حتى أحيانا، وهذا مشاهد أيضا، وكثير من الإخوة الذين رجعوا عن طريق المعاصي وغيرها أصابهم، حتى أن الشيطان أحيانا يتلبس بهذا التائب، تجد أنه يتلبس به إذا لم يجد مجالا أن يغويه، حتى أنه يتلبس به لأجل أن لا يجعله يستمر في هذه الطريق. فلهذا فيحتاج مثل هذا إلى مجاهدة، يجاهد نفسه. وتجد كثيرا من الناس من يرجع إلى الخلف، عندما يتوب إلى الله يصاب مثلا بمرض المس، أو يصاب بمرض الشكوك والأوهام، أنا تأتي له أوهام وغيرها، فتجد أنه يقول أنا كنت في المعاصي وما أحس هذه الأشياء، والآن لما جئت إلى هذه الطريق أحسست بهذه الأشياء. وهذا قد سئل عنه أي عن مثل هذا الحسن البصري رحمه الله، فجاءه رجل وقال له: لما كنت في المعاصي أشرب الخمر وكذا، ما كانت تأتيني هذه الوساوس والشكوك. قال: فلما معنا تبت إلى الله وكذا، جاءتني شكوك ووساوس وكذا. فقال له الحسن: قد كنت بقلب غافل لاهل، والشيطان ماذا يفعل بالقلب الغافل؟ أنا خلاص قد وضعك في أصحابه، ما يفعل بك أنه يوسوس لك أو يشكك عليك، وإنما يريد الطائع، يريد المقبل على الله. فهو قد حلف أن يعترض بني آدم في طريقهم لأغوينهم أجمعين، وقد حلف برب العزة: وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا قسمه هذا الشيطان الرجيم الملعون الذي لعنه الله وأخرجه من رحمته وطرده. فلهذا حنق وحسد من عنده، حنق على بني آدم، ولما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم أيضا أبى، واستكبر وكان من الكافرين، فلهذا فهو عدوه بنو آدم أو أعداؤه بنو آدم، أعداؤه الذين يحب أنه يعترضهم في طريقهم إلى الله. فلهذا قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلهذا في هذا كما قلنا يحتاج المسلم والمقبل على الله عز وجل أن يجاهد نفسه من الشبهات ومن الشهوات. الآن خرج النفس، اعتادت شهوات كانت تفعلها، فإذا خرجت من هذه الشهوات تحتاج إلى مجاهدة وصبر حتى يرغمها أنها لا ترجع إلى هذا. ولهذا ذكر العلماء من شروط التوبة العزم على عدم العودة. أما إن كان الإنسان عازم أنه سيعود هذه ليست توبة صحيحة، أنه عازم على أن يعود إلى هذه الأشياء التي كان يفعلها هذه ليست توبة صحيحة. وليس من شروط التوبة العودة إلى المعاصي أو إلى ما تاب منه، ليس من شروطها، لأن الإنسان تضعف نفسه، لكن لابد أن يعزم على أنه لا يعود، معنى في توبته يعزم على أنه لا يعود. ولهذا الشيطان يأتيه بعد ذلك يزين له تلك الشهوات، وأيضا قد يغريه مثلا ببعض الأشياء التي تكون في تلك الشهوات. قد يكون مثلا إنسان كان مثلا واقع في الزنا أو واقع في اللواط أو واقع في كذا، فإذا تاب ورجع تجد أن الشيطان يزين له بعض النساء أو تتصل بعض النساء، يتصل به بعض الأولاد أو كذا، أو تأتيه بعض الأشياء التي قد تغريه من هذه الحيثية. فلهذا فالشيطان يكون به بالمرصد له، فيحتاج إلى مجاهدة. فلهذا المجاهدة لابد منها، والمجاهدة لها أركان تعتمد عليها. المجاهدة في الأعمال الصالحة لها أركان تعتمد عليها. أول ركن هو الصبر، فالصبر هو ركن، معنى الركن الركين للاجتهاد. فالإنسان إذا لم يكن عنده صبر ما يستطيع أن يجتهد ويجاهد نفسه، لأنه إذا أراد أن يصبر نفرت نفسه ورجع إلى ما كان عليه. فلهذا كثير تجد من العائدين إلى الله والمقبلين على الله تجد أنه يرجع إلى ما كان عليه، بل إلى ما هو أسوأ بسبب عدم صبره على الطاعة. أحيانا حتى قد يكون ابتلاء من الله عز وجل يغير حالك. قد يكون إنسان مثلا لما كان في وقت المعاصي ووقت البعد عن الله تجد عنده أموال وعنده الدنيا، يأتي بالمال من هنا ومن هنا ما يبالي بالحلال بالحرام، لكن لما يتوب ويقبل على الله تجد تتقلص عليه الدنيا، ما يجد تلك الأموال التي كانت معه. وهذا أيضا واقع، فبعضهم ما يصبر يرجع إلى ما كان عليه، لأنه كان يرى الأموال عنده وكذا فيرجع إلى ما كان عليه، وهذا من الابتلاء، يبتليك الله عز وجل ويرى هل هذا إقبالك صحيح أو أن لك أغراض أخرى. فلهذا قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. فلهذا كما قلنا من أعظم معنى من أعظم أركان المجاهدة والجهاد هو الصبر، والذي كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والمصابرة هو حبس معنى إرغام النفس على الصبر، معنى يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، معنى ليس صبر فقط بل يجاهد نفسه على الصبر ويصبر نفسه بالقوة. فهذا التصبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ومن يتصبر يصبره الله، أي من يطلب هذا الصبر ويعمل بأسبابه فإن الله عز وجل يصبره ويثبته. فلهذا يحتاج في المجاهدة إلى الصبر. والأمر الثاني من أركان المجاهدة هو الإقدام، وذكره بعض أهل العلم بالشجاعة، خلق الشجاعة والإقدام، لا بد أن يكون مقداما في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحة، لا يكون كسول ولا يكون جبان وغيرها من هذه الأمور التي تعاكس هذا الخلق أو هذا الصفة، صفة الإقدام. فالمجاهد أو الجهاد يحتاج إلى إقدام، الجهاد يحتاج إلى إقدام، لأن الإنسان أيضا كما قلنا يصاب بعوارض، يصاب بشكوك، يصاب أيضا بفتن تأتيه، فلا بد أن يحتاج إلى إقدام حتى يكسر هذه الفتن، حتى يتجاوز هذه الفتن ويتجاوز هذه الابتلاءات. فلهذا يحتاج إلى إقدام في هذه الأعمال الصالحة. إذا صابر وأقدم فإنه لا شك أنه يعتبر مجاهد، فإن جهاد النفس أو الجهاد أن يجاهد العبد نفسه في ذات الله جل وعلا، فلا يجعل الكسل يسري عليه. معنى إنسان مثلا قادم على الله يحتاج إلى إقدام حتى يعمل، حتى يقدم أكثر، وكما ذكرنا في الحديث الذي ذكره كما جاء في الحديث الذي قد ذكرناه آنفا وأكثر من مرة، أن الله عز وجل يقول: وإن أقبل فإذا أقبل العبد إلي، إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه باعا، وإن تقرب إلي أو تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فيحتاج كل هذا إلى إقدام على الأعمال الصالحة. وأصل الجهاد هو الإقدام، أصل الجهاد هو الإقدام، لكن هذا الجهاد أو الإقدام يحتاج إلى صبر وغيره. فهذا أهم أركان الجهاد: الصبر وكذلك الإقدام، الصبر والإقدام. فإذا حصلت هذه الأركان كانت هذا أو كان هذا الجهاد صحيحا، وأيضا سيستمر بإذن الله عز وجل وبتوفيق الله سبحانه وتعالى على هذا الإقدام أو على هذا الإقبال على الله عز وجل إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. الحمد لله رب العالمين.